الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لي أن ألتقي بإخواني لي في بلاد العراق، وهذا الأمر أشكر الله سبحانه وتعالى فيه، أحمده سبحانه وتعالى. ثم أشكر إخواني أن جهزوا مثل هذا اللقاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأشكر الإخوة على اجتهادهم وعلى حرصهم وعلى بذلهم، فجزاهم الله خيرا. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، فإن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. القائل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى قضى ربك في هذه الآية أمر وأوصى، فالتوحيد هو أعظم أصول الدين وهو أفرض أصول الدين، ولأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر، ولأجله قام سوق الجنة والنار، ولأجله انقسم الناس إلى مؤمن وكفار. فالتوحيد هو الذي انقسم الناس من أجله إلى كفار ومسلمين. التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فمن وافى الله يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن وافاه بالشرك دخل النار وإن كان من أعبد الناس. وهذا هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يدعى ويرجى لجلب الخير ودفع الشر، ويخاف منه ويتوكل عليه، الذي هو الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد معناه كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة هو توحيد الألوهية، الذي من أجله خلق الله الخليقة، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أقام سوق الجنة والنار. هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والدعاء عبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى جميع الثقلين بهذه العبادة التي خلقهم الله من أجلها، وأرسل الرسل جميعا للدعوة إليها، وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة وتفاصيل هذه العبادة والدعوة إلى هذه العبادة، أعني الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، والأمر بإخلاص العبادات لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذه الآيات المحكمات فما جاء في معناها من كتاب الله كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة. فالواجب على جميع المكلفين العناية بهذا الأمر والتفقه فيه والحذر مما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الصالحين أو الأنبياء أو من البناء على قبورهم أو اتخاذ المساجد والقباب عليها أو من سؤالهم والاستغاثة بهم واللجوء إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك، والعياذ بالله من أنواع الشرك الذي هو شرك أكبر، الذي يسأل الموتى ويستغيث بالموتى ويلجأ إلى الموتى ويسأل قضاء الحاجات من الموتى وتفريج الكربات من الموتى وشفاء المرضى من المقبورين ويسأل النصر على الأعداء من المقبورين، الذي هو لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا على أن ينفع غيره، فإن ذلك والعياذ بالله من الشرك الأكبر. أما البناء على القبور فإن ذلك من وسائل الشرك التي إذا زاد العبد فيها وبنى على القبر ودعا صاحب القبر فإنه والعياذ بالله قد انتقل من الوسيلة، إذا كان بعد البناء على القبور وبعد اتخاذ القبور كذلك القباب عليها فإن ذلك وسيلة إلى الشرك. فإن زاد والعياذ بالله بأن دعا أصحاب القبور أو طاف على القبور واعتقد الضر والنفع من المقبورين فقد وقع والعياذ بالله بالشرك الأكبر. فأهل التوحيد والسنة ينكرون الغلو في أهل القبور وإطرائهم، وأهل التوحيد والسنة لا يبنون على القبور لا أبنية ولا يبنون قبابا، وإنما هذا هو حال أهل البدع والأهواء الذي هم دينهم يدور حول أصحاب القبور. وأما أهل السنة والحديث وأهل التوحيد والسنة فإن قلبهم متعلق بالله سبحانه وتعالى، والتعظيم عندهم لله سبحانه وتعالى، وليس عندهم غلو في أصحاب القبور ولا غلو في المقبورين، فإنما ذلك هو حال أهل البدع والأهواء وحال أهل الشرك عياذا بالله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا، كما صح ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما. ولهذا أحبتي في الله اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان. والطريق إلى عبادة الأوثان أن يبنى أولا المساجد على القبور، وجاءت الشريعة بسد كل ذريعة تصرف العبد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان في تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لركني بيت الله سبحانه وتعالى. التقبيل يكون للحجر الأسود والاستلام يكون للركن اليماني. لأحد من المسلمين أن يقبل حجرا أو أن يقبل قبرا عياذا بالله، فإن ذلك كله من وسائل الشرك. فلتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين والذي هو رأسه الذي لا يقبل الله عمل إلا به، فالواجب على العبد أن يبتعد عن كل وسائل الشرك وأن يبتعد عن كل أنواع الشرك عياذا بالله، وأن يكون قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. وإلا من وقع في الشرك عياذا بالله فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبه ولا يغفر لمن وقع في الشرك عياذا بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من المعاصي والكبائر، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى من تحقيق الإخلاص لله وحده ومن تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث. وثبت عند البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار. وخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا الباب أحاديث كثيرة. وهذه المسألة أعني مسألة الدعوة إلى التوحيد والقيام بحقه وإخلاص العبادة لله وحده هي أهم المسائل وهي أجل المسائل. ولقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فقام صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما بعثه الله به أكمل قيام، وأوذي في الله أشد الأذى فصبر على ذلك، وصبر معه أصحابه رضي الله عنهم على تبليغ الدعوة إلى التوحيد، حتى أزال الله سبحانه وتعالى من الجزيرة العربية جميع الأصنام والأوثان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكسرت الأصنام التي حول الكعبة وفي داخلها، وهدمت اللات والعزى ومنات، وكسرت جميع الأصنام التي في قبائل العرب، وهدمت الأوثان التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، وعلت كلمة الله، وظهر الإسلام في الجزيرة العربية. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم توجه المسلمون بالدعوة إلى التوحيد وبالجهاد إلى إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى إلى خارج الجزيرة العربية، وهدى الله سبحانه وتعالى بهم من سبقت له السعادة، هدى الله سبحانه وتعالى بهم العباد، ونشر الله سبحانه وتعالى بهم التوحيد والسنة في غالب أرجاء المعمورة، وصاروا بذلك أئمة الهدى وعلماء الحق ودعاة العدل والإصلاح، وسار على سبيلهم من التابعين لهم بإحسان أئمة الهدى ودعاة الحق، ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد الله، ويجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، لا يخافون في الله لومة لائم. فأيدهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم وأظهرهم على أعدائهم، ووفى لهم بما وعدهم في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم تغير الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا في أمر التوحيد والدعوة إليه واشتغلوا بالدنيا واشتغلوا بالراحة واشتغلوا كذلك بالشبهات والشهوات وآثروا الحياة واتبعوا الشبهات والشهوات إلا من عصم الله سبحانه وتعالى فغير الله سبحانه وتعالى عليهم وسلط عليهم عدوهم جزاء بما كسبوا وما ربك بظلام للعبيد والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالواجب علينا جميعا أحبتي في الله الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة الدعوة إلى العقيدة السلفية الدعوة إلى نبذ الشرك والبدع والأهواء هذا هو الواجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وليكن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن رضي الله تعالى عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وقال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه هل قال يا معاذ إلى بر الوالدين إلى الأخلاق الفاضلة إلى الآداب المرعية إلى الصيام إلى الصلاة إلى صلة الأرحام مع أن هذه كلها قربات وهذه الأعمال كلها عبادات ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعو إلى أصل الدين وإلى أس الدين وإلى رأس الدين ألا وهو التوحيد وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي رواية عند البخاري إلى أن يوحد الله فدل على أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد ذلك صح عند البخاري في رواية إلى أن يوحد الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل خلق الخلق لهذا الأمر العظيم للتوحيد وهيأهم لهذا الخطب الجسيم خلقهم الله عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف وإنما خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى وليفرجوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها قولا وعملا واعتقادا قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل كما في كتاب العبودية في تعريف العبادة قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لذلك كان الناس أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة السليمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى ثم دب إليهم داء الإشراك به فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لمحاربة هذا الشرك وتصحيح عقائد الناس كما قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة أي في المعتقد وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين من التزم بالتوحيد بدخول الجنة ومنذرين من انحرف عن هذا التوحيد بالنار عياذا بالله قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال لما مات آدم عليه الصلاة والسلام بقي بنوه على التوحيد 10 قرون ثم دب إليهم الشرك فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه السلام ليصحح معتقدهم وليزيل الشبهات التي لصقت بأذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكان من أمره ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم بعد حين فشى الشرك وانتشر، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه إلى أن جاء آخر الزمان، فخرج فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي، فغير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصباب إلى العرب. فكان من أمره أنه كان صالحا عابدا فاعطره الناس واغتروا به، فرحل إلى الشام فوجد أهلها يعبدون الأوثان، فقدم بهبل ووضعه في جوف الكعبة، ثم دعا قريشا إلى طاعته وعبادته فاستجابت له، ثم استجاب لقريش سائر العرب. فلما فشى الشرك وانتشر وعظم الأمر واشتد خطره، بعث الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه الله سبحانه وتعالى منة على هذه الأمة ورحمة بهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد. وهذا كان هو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى العقيدة التي يجب على كل أهل الأرض أن يستجيبوا لها، أن يستجيبوا لدعوة التوحيد، أن يستجيبوا للعقيدة الإسلامية الصحيحة، لا معبود بحق إلا الله، إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء، وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة، فقال عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى، وجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته الحنيفية، وأخبر الله عز وجل أن إبراهيم أمه لوحده، فقال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي ألقي في النار من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، من أجل هذه الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، إبراهيم أمه لوحده، إبراهيم قانتا لله سبحانه وتعالى، إبراهيم لم يكن من المشركين، إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده، هو الذي ألقي في النار، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا إبراهيم الذي هذه بعض فضائله، يقول داعيا ربه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي هذا الدعاء يا إخواني يا أهل السنة تنبيه لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى واتباع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة المرسلين، أن يحذر الشرك كل الحذر، فإن إمام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن دونه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، بل ما بالك بمن دونهم من العامة أو الجاهلين. لا شك أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحوط، ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله عز وجل: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. معاشر أهل السنة، إننا في هذه الأزمان بحاجة ماسة إلى تعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد وإلى الاطلاع على مسائل الشرك ووسائله، لأن الابتعاد عنه إنما يكمن في معرفته والإحاطة به تعلما ودراسة، وإلا إذا لم تتعلم التوحيد وتتعلم كذلك ما هو ضد التوحيد وتخاف من الشرك والوقوع في الشرك، فإنه يخشى على من كان هذا حاله أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجتهدوا في تعلم التوحيد، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد، وأن يكون التوحيد هو نصب أعينهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يكون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة الحزبيين، لا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. بعض الناس يزعم أنه يبدأ بالأخلاق ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. هذا الأمر ليس هو من طريقة السلف الصالح، وليست هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يسير على منهاج النبوة وأن يسير على طريقة السلف الصالح، فليكن سائرا على طريقتهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والبدء بتوحيد الله سبحانه وتعالى في الدعوة. فأول واجب على العبيد هو توحيد رب العالمين، هذا هو أول واجب على العبيد. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، الرجل ذهب إلى أهل إلى بلده وقال أريد أن أؤخر الدعوة إلى التوحيد إلى أن يجتمع الناس علي ثم بعد ذلك أدعوهم إلى التوحيد، فنهى شيخنا سدده الله هذا الطالب أن يفعل هذا الأمر، بل أمره أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، وقال له لعل هناك من الناس من يموت على الشرك ولم تصل بعد في دعوتك إلى التوحيد. فالواجب علينا أن لا نقدم في دعوتنا على التوحيد أي دعوة، بل نكون دعاة إلى التوحيد، دعاة إلى العقيدة الصحيحة، لأن الحاجة كما سبق من كلام الحاجة ماسة إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر فخافت أن يدركني. فالعبد المسلم يعرف التوحيد ويعرف نواقض التوحيد، ويعرف كذلك نواقض التوحيد حتى لا يدركه هذا الشر عياذا بالله، فيكون من الهالكين ويكون من أصحاب الردى عياذا بالله. فقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي هذه الأزمان تخرج دعوات وترتفع أصوات بعدم الاهتمام بالتوحيد أو بتقليل شأن التوحيد في أنفس الناس، وذلك عن طريق شعارات براقة يحسبها الظمآن ماء، فيقولون هؤلاء المخذولون إن الزمن زمن اعتناء بأحوال المسلمين، المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، وأنتم تهتمون بمسائل العقيدة، أنتم تهتمون بمسائل التوحيد، أنتم تحذرون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقولون ليس هذا أوانه إنما هو أوان الوحدة الكاملة للمسلمين دون التفريق بينهم. وقائل آخر من هؤلاء المخذولين يقول: لا نفرق الناس بالتوحيد، فإن المسلمين كلهم أخوة. وهذا القول يا إخواني هو قول باطل، بل هو من أبطل الباطل، وهو خطأ محض. وإن كان قائله جاهل فإنه يعلم، وإلا والله وتالله وبالله فإن هذا القول هو قول أهل الأهواء والبدع. فيجب على المسلمين أحبتي في الله أن ينتبهوا إلى مثل هذه الأقوال التي في ظاهرها الشفقة والرحمة بالمسلمين، وإلا والله أن من دعا إلى مثل هذه الأقوال فإنه لم يرد بالمسلمين خيرا، لأنه سيبقى بعض المسلمين على غير توحيد وعلى غير شرك، فيكون والعياذ بالله من أهل النار عياذا بالله. فهل أراد هذا الذي يدعو الناس إلى هذه الدعوة أراد الخير؟ لا والله. فيجب على المسلمين وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ألا يسلكوا هذه المسالك الردية، بل يجب عليهم أن يكونوا على طريقة السلف، أن يكونوا على جادة السلف بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا أشد الحذر من هذه الدعوات الباطلة ومن هذه الدعوات المخذولة، فإنها والله دعوات باطلة وأصحابها من أهل الباطل عياذا بالله. فإن أمر التوحيد هو أهم الأمور وهو أجل الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو إلى الله سبحانه وتعالى 23 سنة، وأكثر هذه السنوات في مكة يقرر لا إله إلا الله، ويدعو إلى لا إله إلا الله، ويبين معنى لا إله إلا الله. فدعوته كلها في توحيد الألوهية، وفي الدعوة إلى توحيد الألوهية، وفي نبذ الشرك والتحذير من الشرك. ففي توجيه الدعاة إلى طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هذا هو الخير. فالله الله أحبتي في الله في تصحيح العقائد وفي معرفة الشرك ووسائله والحذر من الشرك ومن وسائل الشرك. كذلك يجب على الداعية أن يكون على سنة، وأن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو نصيبهم عذاب أليم. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون كما أنه داعية إلى التوحيد، ويكون كذلك مخلصا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومخلصا في طاعته وعباداته. يجب كذلك أيضا أن يكون الداعية، بل أن يكون المسلم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هما شرطا العمل، فلا يصح عمل إلا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود غير مقبول، لا يتقبله الله سبحانه وتعالى. والخوارج خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج قالت يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز براقيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال النووي رحمه الله عز وجل أي لئن أدركتهم لأستأصلهم استئصالا. مع أن الخوارج قد يكون عندهم في الظاهر عبادة، بل قد جاء في بعض الروايات أن الجباه عندهم كركب الإبل، وذلك من شدة اجتهادهم وطاعتهم في العبادة. ولكن هذه العبادة إن لم يكن الإنسان متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه العبادة لا تصح، فلا بد أن يكون الإنسان في طاعته وفي عبادته متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أراد أن يهتدي فليكن متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن كل ما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل المخالفات، مخالفات في العبادات، مخالفات في العقائد، مخالفات في الأخلاق، مخالفات في السلوك. فالواجب علينا جميعا أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر أشد الحذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله عز وجل يريد أن يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه مالك رحمه الله عز وجل عن ذلك، وقال له لا تحرم، وإنما فليكن إحرامك من مسجد من ميقات ذي الحليفة. فقال الرجل ما هي إلا أميال أزيدها؟ فقال أخشى عليك الفتنة، ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأي خير في غير اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله عز وجل قد ذكر عنه أبو بكر المروزي أنه قال سألت أبا عبد الله من كان على الإسلام والسنة أهو على خير؟ فقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أسكت، من كان على الإسلام والسنة فهو على الخير كله، من كان على الإسلام والسنة فهو على الخير كله. وقال طلحة بن عبيد الله البغدادي وافقت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله في سفينتي. فكان يكثر الإمام أحمد رحمه الله من الصمت، وإذا تكلم دعا وقال اللهم احينا على الإسلام والسنة. فقال بعض أصحاب أحمد رحمه الله أن أحمد دعي له وقيل له أحياك الله يا أبا عبد الله، فقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل أحيا لله على الإسلام والسنة. فهذا هو الواجب علينا جميعا أحبتي في الله، أن نحيا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصبر على الأذى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نصبر على أذى الناس في دعوتنا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه الآية بالعصر الذي هو الدهر، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وإقسامه سبحانه وتعالى بمخلوقاته دليل على عظيم هذه المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر هنا وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن الإنسان حتى في خسران ونقص وهلاك وجنس الإنسان هذا هو حاله إلا الذين آمنوا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الناجين. فهنا في سورة العصر ذكر الله سبحانه وتعالى الفريقين، فريق الهالكين إن الإنسان لفي خسر، وفريق الناجين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخذوا بهذه الصفات الأربع، صفة العلم الذي هو العلم النافع، وصفة العمل الذي هو العمل الصالح الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال أيضا وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح. فهذه صفات الناجين، أن يكون عنده علم وأن يكون على عمل صالح. كذلك إذا علم وعمل فإن المنبغي عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنبغي عليه أن يعلم الناس، فهو يعلم ويعمل ويعلم الخلق توحيد الله سبحانه وتعالى، ويعلم الخلق أركان الإسلام، ويعلم الخلق فروض الإسلام. فإذا كان داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان طالب العلم بعد أن علم وعمل ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، قد يصيبه شيء في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فكان الواجب عليه أن يصبر على هذا الخلق، أن يصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن آذاه من آذاه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قد شج رأسه وكسرت ثنيته صلوات ربي وسلامه عليه، وأوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأوذي في التوحيد، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على العبد وعلى المسلم، أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على الدعاء، أن يتخلقوا بأخلاق الدعاء إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، وأن يكون عندهم علم ويكون عندهم عمل صالح، ويكون كذلك بعد ذلك يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، وليكن اجتماعهم على هذه العقيدة الصحيحة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالاجتماع والاعتصام إنما يكون على حبل الله، ويكون على القرآن والسنة على فهم سلف الأمة، ولا يكون اجتماع الخلق على البدع والأهواء، ولا يكون اجتماع الخلق على الحزبيات، ولا يكون اجتماع الخلق على العصبيات، ولا يكون اجتماع الخلق على الجماعات الحزبية، ولا يكون اجتماع الخلق على الفرق البدعية. وإنما الواجب على المسلمين جميعا أن يجتمعوا على كتاب الله، ويجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح، يمتثلون بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، ويتبعون بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله في قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا أن ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثة. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم في صحيحه ومالك في موطئه وأحمد في مسنده. فالواجب علينا أحبتي في الله، ونختم هذه الكلمة بالوصية بالاجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى، والاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الأمة. واعلموا وفقكم الله أنه ليس كل اجتماع محمود، كما أنه ليس كل تفرق مذموم. فالاجتماع على غير الكتاب والسنة والله وتالله وبالله إنه مذموم. ولو ادعى المدعون أنه اجتماع، والله أن من اجتمع على البدع والأهواء ومن اجتمع على الفرقة والاختلاف والشقاق والفتن فإنه لم يجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتماع هؤلاء على البدع والأهواء إنما هو اجتماع مذموم. وإن ادعى من ادعى أنه قد اجتمع، الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا، فقدم الاعتصام بحبل الله على الاجتماع، قدم الاعتصام بحبل الله على الاجتماع، ما قال اعتصموا جميعا بحبل الله، لا، قال اعتصموا بحبل الله جميعا. فأولا يكون الاعتصام بحبل الله ثم بعد ذلك يجتمع الناس عليه. أما أن نكتل وأما أن نجتمع، هذا أشعري وهذا رافضي وهذا ما تريدي وهذا خارجي وهذا داعشي وهذا من جبهات النصرة وهذا إخواني وهذا صوفي وهذا قاعدي وهذا قاعدي، فإن ذلك والله ليس من الإسلام في شيء. فالواجب على من أحب دين الإسلام والواجب على من عظم القرآن والسنة أن يعظم هذه النصوص، وليكن الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ليس كل تفرق مذموم، فالمفارقة من أجل كتاب الله ومن أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنها محمودة. فإن فارقت أخي أو فارقت جاري أو فارقت من فارقت بكون هذا الشخص أو هذا الأخ من لحمي ودمي وأخ لي وشقيق من أجل كتاب الله ومن أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك في الفرقة المحمودة التي يجب على الإنسان أن يفارق أهل البدع والأهواء وأن يفارق أهل الفرقة والحزبيات. هذا هو الواجب على العبد حتى يسلم له دينه ويسلم له قلبه ويصفو ويكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختمي وختام هذه الكلمة أن يجعلنا جميعا من أصحاب لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. اللهم اجعلنا من أصحاب لا إله إلا الله ومن أصحاب هذه الكلمة الطيبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نكون مفارقين لهذه الكلمة الطيبة، وأن يجعلنا وأن يحيينا الله سبحانه وتعالى على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على طريقة أهل السنة والجماعة السلفيين على الطريقة الأثرية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.